يلزمه أن يسلك هذه الوسيلة المباحة. هذه الوسيلة إزاي؟ واحد عنده مهدد خلاص عليه دين واخد حكم بالسجن ومهدد خلاص إما أن يسدد أو يسجن. طيب يقول لك أنا أروح أجيب قرض من البنك. قرض منين؟ من البنك. طب عنده حاجة يبيعها، عنده شقة يبيعوها أو عنده أرض يبيعوها، لا يجوز. البيع أمره مباح، تبيع ما عندك وتسدد الدين، لكنك تذهب وتقول أنا خلاص دخلت، طب ما أنت عندك وسيلة أخرى تدفع بها هذا الضرر، بيع هذا الشيء الفاضل عن أو هذا الشيء حتى لو شقة بيعها وهتسكن بالإيجار، مفيش مشكلة. ما كثير من الناس يسكنون بالإيجار، المانع أنك تسكن تستأجر زي غيرك، ما دي وسيلة مباحة، الإيجار أمر عادي والبيع أمر عادي، فما أنت كده إيه وعندك ما تسدد به وتدفع به الضرر، يبقى لا يحل لك أن تذهب لتقترض قرضا ربويا. قرضا ربويا أمامك وسيلة أخرى خلاص ما عندكش كده، وسيلة أخرى بيغفل عنها كثير من الناس، إنك أنت تشتري شيئا بالتقسيط وتبيعه نقدا لغير البائع، اللي بنسميها مسألة التورق في الفقه. يعني عليك دين وخلاص أحكام بالسنة والدنيا، ولكن بإمكانك أن تشتري ثلاجة بالتقسيط، تشتري سيارة بالتقسيط، تبيعها نقدا وتسدد. البيع والشراء هنا مباح بضوابطه، وبيع التورق يجوز للحاجة وما ينفعش بس بشرط تبيعها لغير إيه، اشتريتها بالتقسيط وهبيعها نقدا بس بحاجة لإيه، لمن أخذتها منه. تعمل إيه؟ اسلك هذا المسلك طالما ده مباح موجود، ولا تذهب للقرض الربوي. انتبه معي، يبقى انت لكن لو لو لو لو كل الوسائل نفذت وخلاص ما فيش مفر واحكام نهائيه والسجن خلاص، اما ان تدفع او تسجن ده امر اخر، بس تكون يعني لم تبقى لك وسيله مباحه. طيب ثالثا ان تكون الضروره ملجئه، ان تكون الضروره ملجئه بحيث يخشى تلف النفس والاعضاء، ان عنده الضروره ديت ايه خلاص، هي هنا مش ملجئه مكتوب خطا، هي ملحه ماشي، بحيث يخشى تلف الايه الضروره دي هتؤدي الى تلف الايه خلاص ملحه موجوده خلاص زي ما قلنا. طيب لا يخالف الايه المضطر مبادئ الشريعه، ان المضطر لا يخالف مبادئ الشريعه وقواعدها واحكامها، فكل ما خالف قواعد الشرع لاثر فيه للايه للضروره. المضطر ده يكون منضبط باحكام الايه باحكام الشريعه ومبادئها وسائر ايه احكامها. خامسا ان يقتصر فيما يباح تناوله للضروره خلاص، على الحد الادنى لدفع الضرر لا يتعدى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا يتجاوز. واحد اضطر الاكل الميته وسيدفع ضرره او اضطراره بلقمتين او بلقمه لا يجوز له اثنتين، بثلاث لا يجوز سنتين لا يجوز له ثلاث، وهكذا سيدفع الغصه بشربه خمر لم يجد ماء ولا شيء خلاص وغصه سيموت ان لم يدفعها، بشربه واحده لا يجوز له الثانيه خلاص، ضروره تقدر بقدرها، لازم يقف عند حد الايه ما تدفع به الضروره، ما تدفع به الضروره. سادسا ان يتحقق ده في حالة الضرورة العامة، ولي الأمر في حالة الضرورة العامة من ضرر واضح تتعرض له الدولة للخطر، إذا لم تأخذ عندئذ بإيه بالضرورة، ده بقى ولي أتأكد من فعلا أن يكون فيه الضرورة ده في حالة الضرورة العامة، وهيلجأ فيها لإيه لعمل يكون يتأكد ويتحقق من هذا عن طريق إيه، هو يذكر ما عنده اللي هو ولي الأمر من ظروف صعبة أو من ضرورة من أشياء، وأهل العلم يوصفون هذه الحالة ويقولون بالفعل إن إيه إن في ضرورة تجيز له بإقبالك أن يرتكب حراما أو إقبالك يطلب هكذا أو يترك واجبا، تكون فعلا دي يتحققوا من دي في ضرورة، إن في ضرر عام وصل إلى حد الضرورة يبيح له أن ده يتحقق به إزاي؟ يذكر الخطر أو الأخطار اللي هي بتداهمه ويحكيها لأهل العلم القادرين على استنباط الأحكام، هم أصحاب الكلمة أن يقولوا دي حالة ضرورة

وخلفه ولا يوجد مكان إلا أمام الإمام. طيب يصلي جماعة ولا ما يصليش؟ ولا يجوز أن يتقدم عن الإمام، لا يجوز أن يتقدم عن الإمام، لكن هنا لا مكان له. طيب إما أن يترك صلاة الجماعة أو يصلي قدامه. ها قال فإنه يصلي قدامه وتصح صلاته. صلاته رجح لابن القيم أيضا أن الحائض إذا عجزت عن الإقامة حتى تطهر، ده في التابع لابن الموقعين، يعني الحائض إيه اللي عليها طواف وفي الحج أو عمرة والطيارة وحاضت وموعدها في الطائرة لم تطهر وموعد الطائرة خلاص اقترب، وإما أن تطوف وهي حائض أو لا تطوف وضع لها العمرة أو الحاج، نعمل إيه؟ ها رجح أن تطوف للضرورة حال حيضها. قال هذا بمنزلة أن تكون بمثل من طافت إيه عريانة للضرورة. قال هذا للضرورة، الوقت خلاص دخل وما فيش دلوقتي مجال إنها تنتظر وهات إيه وموعد السفر وما فيش مفر وهي لم تطهر، تعمل إيه؟ ها ما تتمش عمرتها ولا حجها خلاص، زي ما الطهارة شرط للصلاة بتسقط، شرط للصلاة بتسقط ويصلي عند العجز، عند يسقط ثم تيمم. طب ما فيش ماء ولا ولا ولا ولا تراب، يصلي فقط طهورين. طيب ودي خلاص ضاق الأمر، ضاق الأمر فما فيش مفر. قال يجوز لها أن تطوف وهي حائض. طيب أحوال الفعل مع الاضطرار، أحوال الفعل بقى مع الاضطرار هيوصف بإيه؟ الفعل اللي هيفعل ده إيه حكمه مع الاضطرار؟ ماشي، عندنا ثلاث أقسام. أولا يفيد إباحة الإيه؟ المرحلة، حالة اضطرار تبيح أو تفيد الإباحة المرخص به، ماشي، أي يعتبر حكمه ما دامت الضرورة قائمة، ها يعتبر مباح له أن يفعل هذا، زي أكل الميت للمضطر بقدر دفع الهلاك عن نفسه لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. الاستثناء من التحريم، استثناء إلا ما اضطررتم، ده استثناء من التحريم، إباحة، إباحة يعني إيه؟ يباح له أنه يأكل الميت بقدر ما يدفع إيه ضرر، فيفيد فأبيح تبيح لو إذا الاضطرار هنا يبيح لو فعل الإيه؟ فعل الشيء الإيه المحرم هذا. وطبعا في أكل الميتة بالذات أو في حاجة أو ما يعني اللي فيه ده يسمى الرخصة الواجبة. يعني الرخصة الواجبة لو امتنع عن الأكل حتى مات، مات عصيا، مات عصيا. ليه؟ لأن مصلحة بقاء النفس والحفاظ عليها ها أعظم في الشريعة من يرتكب هذا الحرام. نعم، ففي الحالة دي ايه ما يقولش انا اتورع وايه واموت ولا اكل هذا الحرام، لا اموت واموت على طاعة ولا افعل، لا تبه معي، مات لم يموت عاصي. طيب والاضطرار هنا يتحقق بالمجاعة وكذلك الاكراه التام، بالمجاعة انه خلاص المجاعة وما فيش اكل وهيهلك، فيش حال غير ناكل ميتة موجودة قدامه واما يهلك صلى السلام والعافية، او اكراه تام يعني لا يجد الا الميتة ليدفع بها الهلك عن نفسه، لا يجد إلا هذا. طول ما كانوا يجد أي شيء غير الميتة خلاص ما لا يجوز له، لكن لم يعد إلا أو الكراه التام. الكراه التام اللي هو إيه بيسموه الكراه التام أو الملجأ، اللي هو عندنا كراه تام وكراه ناقص. الكراه التام اللي هو بيمتنع معه بقى الاختيار والإيه والإرا، ملوش خلاص اختيار والإراد، مفيش مفر، اكراه تام، لا مجال للاختيار، ما عندوش اي فرصه للاختيار، فيش، ده اكراه تام. اكره على هذا بشروط الاكراه المعتبر ولم يعد امامه خيار، ولم يعد امامه خيار. طيب ده في الحاله دي بيعمل ايه؟ بيبيح او يفيد اباحه الفعل الايه المحرم، اباحه يصير مباح. وقلنا بقى بيختلف الاحكام اللي كانت فيه منها رخص واجبه زي ما احنا ذكرنا، زي اللي بيدفع الهلكة، اكل الميت لدفع الهلكة، او شرب الخمر لدفع الهلكة عن النفس بقدرها، على قدر ما يدفع به الضرورة. طيب اثنين، اضطرار لا يسقط الايه الحرمة، بحال، لكن يرخص في الإقدام عليه لحال الضرورة، زي إيه؟ إتلاف مال المسلم أو جراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان، وهذا يكون عند لا يكون إلا عند الإكراه التام، الإكراه الإيه؟ التام الملجئ، الإكراه التام. طيب ما إتلاف مال المسلم والإكراه مش تام، يعني إكراه ناقص ويتعرض، هيضمن حلقات، هيضمن هيضمن ماشي، هيضمن هذا المال الذي أتلفه ما دام عنده اختيار. طيب احنا بنقول اهو ان ايه، وكلمه الكفر يكون اكراه تام بشروطي، اكراه معتبر، اكراه معتبر مش مجرد تهديد، لا يتعرض للاذى والتعذيب والهلك خلاص. لا، افعال رقم ثلاثة بقى، افعال لا تباح. طبعا يبقى الايه، ان هذا القلق الكفر وان ده كفر لا يجوز والحرمه قائمه، لكن هو ابيح له ان يقدم على هذا ليه؟ لحاله الاضطرار اللي هو فيها. طيب عندنا رقم ثلاثة، أفعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها أصلا، لا بالإكراه التام ولا غيره، زي قتل المسلم أو إتلاف عضو من أعضائه، لا يجوز لأحد أن يقدم على قتل مسلم يقول لك أنا مكره، نفسك ليست بأولى من نفسه، نفسك ليست بأولى من القتل، قتل النفس لا يجوز. هتقول لي اكراه، ما فيش اكراه ليه؟ نفسك ليست اولى باولى من نفسي، ما دام نفسي معصومه هتقتل انت. طب ومال وانت تقتل انت، ما تقتلوش نفسك، مش اولى من نفسه، فلا تقدم على ايه، على ذلك، ولا يباح هذا لا باكراه ولا بغير اكراه. يعني نقف اليوم عند هذا الحد، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله واتوب اليك، لا اله الا انت، والسلام عليكم ورحمه الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.